وكما استهللنا لقاء السبت الماضي ونحن نودع 2019، هكذا نقولها أيضا ونحن نستقبل حضرات المستمعين مع أولى حلقات اللغة المعاصرة على هواء القاهرة في مستهل عام 2020. أهلا. أهلا وسهلا، هذا التعبير الذي يخرج من قلوب المصريين في تحياتهم المليئة بكل الود بكل الحب، فنحن دائما نرددها ونؤكدها بكل الحب. أهلا وسهلا حضرات المستمعين مع هذا اللقاء الذي يتجدد باستماعكم ومتابعتكم. اللقاء الماضي السبت الأخير من 2019 سعدنا كثيرا معا بأن كان ضيفا على استوديو 2 واللغة المعاصرة على هواء القاهرة الشاعر الكبير الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة. شكرا أن سمح لنا باستكمال هذا الحوار معه هذا الأسبوع، ذلك الحوار الذي بدأناه السبت الماضي ونحن مع بداية هذا العام الجديد. يسعدنا أن نستأنف الحوار مع الإذاعي الشاعر القدير الأستاذ عمر بطيشة. تحدثنا في لقائنا السابق عن المهنية وتحدثنا عن العناصر التي يجب أن يتحلى بها كل مذيع وكل محاور. حدثنا أيضا الأستاذ عمر بطيشة عن لقائه بكوكب الشرق أم كلثوم وسؤال كوكب الشرق أم كلثوم عن كلمة بطيشة وكيف كان الجواب من الأستاذ عمر بطيشة. أيضا حدثنا الأسبوع الماضي الأستاذ عمر بطيشة عن ما يمكن أن يسمى بالحوار السهل والحوار الصعب. أيضا حدثنا عن لقائه بالكاتب يوسف إدريس وثناء يوسف إدريس على القاموس اللغوي للشاعر والإذاعي الأستاذ عمر بطيشة والنصائح التي قدمها له لكي يتفرد غنائيا بقاموس غنائي يعرف به كل غناء يقدمه قلم عمر بطيشة. اليوم اسمحوا لنا أن نتحدث مع الشاعر والإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة عن جانب جديد أو جوانب أخرى تهمكم دون شك. لم نتحدث عن الشاعر عمر بطيشة الذي كتب أيضا القصيدة، الذي كتب ثلاثة دواوين، ديوان الهجرة من الجهات الأربع كان عام 1970، ديوان أغنية إليها عام 1984، وديوان قصائد حب عام 2001. ثقوا تأكدوا أنني معكم سأستمتع بهذا الحوار الخلاق الممتلئ بحب الوطن مع الإذاعي الشاعر الأستاذ عمر بطيشة. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاش قربك دنيايا، لما تقرب أنا بتونس بيك، وما بتبعد أنا بتونس بيك، لما تقرب أنا بتونس بيك. إن شاء الله نسعد بحوارنا مع الإذاعي والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق بعد هذه الوقفة مع زميلتي ميادة الفيشاوي حيث موجز أنباء 12:30. شكرا أمان هلال. وهذا الاستهلال الموسيقي طبعا هذا نغم صلاح الشرنوبي والكلم للأستاذ عمر بطيشة وطبعا صوت وردة. في الجزء التالي من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة نشرف بأن يكون معنا على الهواء الآن الأستاذ عمر بطيشة رئيس الإذاعة الأسبق الشاعر والإذاعي القدير. أستاذ عمر كل عام وأنت طيب. كل ثانية وأنت طيب، أنت وأماني هلال والأستاذ رفعت ومياد الفيشاوي وكل اللي في الاستوديو وكل المستمعين بخير يا رب. وحضرتك بكل خير يا أستاذ عمر. أولا بشكر سيادتك على يعني أن سمحت لنا بأن نستأنف معك الحوار الذي بدأناه السبت الأخير من 2019 من يوم الطالع أن نستقبل 2020 وهذا السبت الأول من هذا العام بصوت حضرتك يعني ضيفا على اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تمام، أنا يسعدني دايما أن أنا أكون على هواء أو على أثير البرنامج العام بيتي الأول. يعني أنت إذن صاحب بيت ودائما بيتك في قلوبنا يا أستاذ عمر. شكرا. الأستاذ عمر بطيشة يعني الجزء السابق من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة أعطيتنا الكثير من خبرتك والكثير من النصائح التي يعني سنراعي الالتزام بها في مشوارنا المهني المهنية والعناصر التي ينبغي أن يتحلى بها كل مذيع وكل محاور وأشياء أخرى كثيرة. كان للبرنامج العام السابق في أن حدثتنا عن هذه الأشياء من حوارك مع كوكب الشرق أم كلثوم وحبيب حضرتك. يعني أنا أول مرة أعرف قصة بطيشة حضرتك، يعني لم تبخل علينا وأعطيتنا شيء يوضع في العقل والقلب. النهاردة اسمح لي يا أستاذ عمر، الوقت المرة اللي فاتت لم يسعفنا في أن نتناول جانب مهم جدا في مشوار الأستاذ عمر بطيشة الإبداعي، القصيدة الفصيحة، ولك 3 دواوين من الشعر وكل ديوان يحمل عنوان ديوان الهجرة من الجهات الأربعة سنة 70، ديوان أغنية إليها عام 84، ديوان قصائد حب. كيف ذلك الخروج أو الحوار بين الأغنية بأسلوبها وطريقة الكتابة بها والقصيدة وعروض الشعر وتفاعيل الخليل ابن أحمد، كيف كان ذلك الحوار بين هذا وذاك؟ والله كان حوارا محتدما بل كان صراعا داخل نفسي، لأن أنا أصلا شاعر فصحى. يعني أنا بدأت في أوائل الستينات بشعر الفصحى وكنت أقرض الشعر وأنا في الجامعة. نعم. وكتبت أكثر من قصيدة طبعا في إطار محدود، طبعا في بلدتي في دمنهور وفي إطار جامعة الإسكندرية وقسم اللغة الإنجليزية الذي كنت أدرس فيها وجمعية الأدباء بدمنهور كنت عضوا بها، وكنت أتلو أشعاري الأولى على جمهور من الشعراء والمثقفين في دمنهور. فدي كانت البداية، الشعر الفصيح، ولدرجة أنني لم أكتفي بكتابة القصيدة الفصحى القصيدة بالعربية الفصحى، إنما كتبتها بالإنجليزية أيضا، كتبت شعرا بالإنجليزية تأثرا بدراستي بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها وإعجابي الشديد بأشعار كبار الشعراء الإنجليز ووردزورث وكولريدج وكيتس ولورد بايرون وشكسبير والشعراء الميتافيزيقيين على وجه التحديد كمان. نعم. مثل جون دان وغيره، وشعر تي اس إليوت أثر فيه كثيرا. فكانت أول قصائدي باللغة الإنجليزية وليست بالعربية، وكان التزمت فيها بوزن معروف في اللغة الإنجليزية اسمه أيامبك. وزن الأيامبك ده أو بحر الأيامبك. نعم. أذكر أول شطرة فيها alone in my lone speculations، يعني وحيدا وسط تأملاتي الوحيدة. ميتافيزيقية جدا. ميتافيزيقية جدا. ميتافيزيقية جدا. حالمة كده ورومانسية. نعم. وبعدين بدأت كتابة القصيدة الفصحى باللغة العربية الفصحى يعني كان يتابعني عن كثب شاعر كبير اسمه محمد الجيار لم يأخذ حقه. هذا الشاعر الكبير كان معجبا بقصائدي وقال لي أنت تتميز بأن أنت بتكتب نفسك لا تقلد أحدا، وإنما أنت تكتب دخيلة نفسك وتصبها على الأوراق مترجما مشاعر دقيقة جدا جدا وأحاسيس في غاية الروعة تنقلها، تستطيع وتملك أداة التعبير عنها للقارئ يعني. فتولى بنفسه من حماسه لي جمع مجموعة من قصائدي وذهب بها إلى المرحوم الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور رئيس هيئة الكتاب في ذلك الوقت. وقرأها صلاح عبد الصبور وأعجب بها وقرر أن تطبع في ديوان على حساب هيئة الكتاب، وهي هيئة تابعة للدولة، وده يدلك على دور الدولة في دعم الثقافة والأدب وكافة فنون الإبداع يعني. الديوان الأول، ديوان الهجرة من الجهات الأربع، الديوان الأول اللي كان اسمه الهجرة من الجهات الأربع، وجت تسمية ديت من أننا كنا أربع شعراء، أنا وأحمد سويلم وفرج مكسيم والدكتور حاليا نصار عبد الله، فمن هنا جاءت تسمية الهجرة من الجهات الأربع. إحنا الجهات الأربع، الأربع شعراء. الحقيقة قرز الديوان حينما نشر وكتب عنه كلام طيب جدا جدا، وابتديت المسيرة الشعرية وابتديت أحضر أمسيات وألقي أشعاري في أمسيات شعرية في رابطة الأدب الحديث وفي جمعيات الشعر المختلفة في القاهرة ووسط جمهور يعني أو أمام جمهور، وبعدين تكعبلت في الأغنية. البداية القصيدة الفصيحة الفصحى والأغنية هي التي خطفتك وخطفت ذاتك. بالضبط كده. لأن أنا يعني كنت صديقا للموسيقار محمد سلطان والفنانة الكبيرة فايزة أحمد، فمن جلساتنا معا كان يعني أصلح بيت مكسور، لا يرضيني أن أجد شيئا غير سليم أمامي، ولغاية دلوقتي عندي الطبيعة دي، لازم أصحح اللي ألاقيه مكسور أو مش مظبوط أو معلومة غلط أو أي حاجة يعني مش مظبوطة أصححها حتى لو زعلت اللي قدامي، ما أقدرش أسكت على غلط. ولذلك هناك أصلح الأوتار. طبعا. قصيدة بصوت فايزة أحمد وأعتقد يا أستاذ عمر لحن محمد سلطان. أيوة بالضبط كده. إذن لي نذهب إليها ونعود مرة أخرى مستأنفين الحوار الرائق مع الأستاذ عمر بطيش. اتفضل. أصلح الأوتار قلبي عدا يهفو للغنى، جاءت الأشواق حلما زائرا هذا المساء، أصلح الأوتار قلبي عدا يهفو للغنى، جاءت الأشواق حلما زائرا هذا المساء، بالمنى ألقى حبيبا ضل عني باللقاء، بالمنى ألقى حبيبا ضل عني باللقاء، كلما آنست صوتا أو خيالا. الله الله الله الله، على طريقة الأستاذ عمار الشريعة يا أستاذ عمر. لا شوف كلمة أو مفردة آنست ديت، كلما آنست صوتا، أنا أزعم أن أنا الشاعر الوحيد اللي استخدمت المفردة دي في الشعر الحديث. صحيح. ودي صحيح. طبعا أنا يعني واخدها من القرآن الكريم. آنست نارا، آنست نارا. نعم نعم. فجت في مكانها وعجبت الناس كتير، وأذكر أن الفنان الكبير والمؤرخ الكبير محمود كامل والد الإذاعية الكبيرة مشيرة كامل كان مبهورا باستخدام هذه المفردة في مكانها هذا في هذا الموشح، وقرضه كثيرا يعني. نعم. المهم ان انا في مرة جاي يعني ابتديت بقى اكتب لهم لفايز احمد يعني، وابتدت تطلع لي اكتر من اغنية. ففي يوم انا واقف في طابور الاسانسير عندكم في ماسفيرو، واذا بالواقف امامي في الطابور الشاعر صلاح عبد الصبور، كان جاي عشان يسجل حاجة في الاذاعة يعني. فسلمنا على بعض وكده ورحب بيه وبالاحضان وبتاع، وبعدين بيقول لي ايه اخبارك ايه؟ فانا اطرقته خجلا ومكسوف اقول له ايه يعني، ويقول لي اخبار الشعر ايه؟ انكسفت اقول له. فقال لي ايه في ايه؟ قلت له اصل انا بكتب اغاني الوقت. قال لي هذا هو المنزلق الذي كنت اخشى عليك منه. القصيدة يعني بالنسبة للأستاذ صلاح عبد الصبور رحمه الله يعني يبدو أنها كانت شيء أشبه بالمقدس عنده طبعا، والأغنية كان يخشى على القصيدة من الأغنية. أيوة طبعا. وأنا معه. نعم. وفعلا هي الأغنية أبعدتني عن الشعر الفصيح كثيرا، وأخذتني في رحلة بعيدة. لأن دي لغة ودي لغة يا هشام. نعم. عند أنت حينما تتكلم بلغة فأنت تفكر من خلال هذه اللغة. صحيح. حينما تتكلم الفصحى أنت تفكر بالفصحى، حينما تتحدث العامية فأنت تفكر بالعامية، حينما تتحدث بالإنجليزية أنت تفكر بالإنجليزية. نعم. كل لغة لها تفكيرها ولها عقلياتها المختلفة. يعني كان هناك عبارة يعني اللغويون يكررونها كثيرا، اللغة فكر ملسون. الله. يعني برافو عليك. صحيح. طيب، قلبي يحدثني الآن ولدى حضرات المستمعين بالتأكيد شوق إلى سماع قصيدة من هذا الكنز العظيم الذي لدى الأستاذ عمر بطيشة، الهجرة من الجهات الأربع، أغنية إليها وقصائد حب. انتقي ما شئت يا أستاذ عمر. طيب يا هشام، أنا هقول لك قصيدة، وأقول وأسمع المستمعين قصيدة. نعم. إلى مصر. الله الله. أنا كتبتها في ظروف غريبة جدا. كنا في سكولارشيب أو يعني منحة دراسية من الإذاعة المصرية إلى جامعة كورنيل في أمريكا. وأخذونا في رحلة في أنحاء معالم يعني ولاية نيويورك، وهي ولاية متسعة جدا جدا جدا. فيها بلدة اسمها إيثاكا، وفيها شلالات، وفيها بحيرة اسمها كايوجو، وهي قرب شلالات نياجرا. فأنا كتبت إيثاكا فردوس مفقود من وحي زيارة إلى إيثاكا بولاية نيويورك، وأهديها إلى مصر، والقصيدة إلى مصر. بقول فيها: لم أعلم حين أتيت هنا أني سأساق إلى المنفى، ما أصعب أن ترد الماء ولا تشرب، ما أصعب أن يترقرق نبع الشعر فلا تكتب، منفي بقرار مني وسط جمال لا ينضب، ألمسه في أعين أصحاب الغربة حين يقولون تأمل روعة إيثاكا، ويميلون إلى رهط الحسناوات أمام بحيرة كايوجا، أو يعبر أحدهم جسرا يتمهل فوق مضايقها، وأنا مشدود من عيني إلى وجه في وطن آخر، أحيا في توقيت آخر، أصحو في أعماق الليل لأن بمصر الآن نهارا، أنزع أوتاد قوارب ليلي كي أبحر نحوك مختارا، أمريكا في الزمن المفقود من العالم تعدو وتدور تسابق حلم البشرية، يتساقط أصحابي صرعى لا يملك أحسنهم إلا ترديد النكت المصرية، وأنا وحدي في بعدك يا مصر لا تكفيني الجنة إبهارا، وبقيت على خجل مني أكتب في حبك أشعارا، إيثاكا منفى أوديسيوس، هل من أسماك إذن عرف أنك ستكونين المنفى والتيها لملاح القرن العشرين، أيا ما كان فلي حلمي بلقاء موعده أزفا أنت ولا غيرك يا لهفا. أستاذ عمر، سأدع التعليق لأمان هلال، التعليق الذي يليق بجلال وجمال هذه الكلمات المترعة بعشق مصر. احفظ بلدي وطنها يا رب، أطيب أرض وأعظم شعب، احفظ بلدي وصنها يا رب، أطيب أرض وأعظم شعب. أصلها وطني أهلي وسكني، حبها عندي أكبر حب، أصلها وطني أهلي وسكني، حبها عندي أكبر حب. واحنا بعيدين عن الحدود مستمرين في الصعود، واحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، أول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود، وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود، وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، ملنا الأستاذ عمر بطيشة، الشاعر الكبير والقدير والإذاعي الكبير. أنا أحار بحق يعني ما بين هذه الكلمات الجميلة جدا وفرقة الأصدقاء وأغنية الحدود، وقبلها هاني شاكر أمير الغناء العربي وأغنية احفظ بلدي يا رب، كلها كلمات الأستاذ عمر بطيشة. أحار بين هذا وأنك معي، هذا الصوت الجميل الذي يغرد دائما بأجمل الكلمات التي تنبض بالوطنية والحكمة والحق والجمال. فأعود مرة أخرى لجمال هذا الصوت وهذا الفكر الأستاذ عمر بطيشة. أستاذ عمر، يعني ما زلنا نحن أبناء مزبيرو وأبناء الإذاعة المصرية وإذاعة البرنامج العام تحديدا الذي ترأسته لفترة جميلة وجليلة جدا، يعني أقول لك الحق، الأستاذ أبو العلا حبيب رئيس شبكة البرنامج العام يعني تقريبا في كل جلسة من جلساته معنا لابد أن يستشهد بشيء مما قلته له أستاذ عمر بطيشة. نحن مسحورون بك وهذه حقيقة. أنا يعني عايز أنتهز الفرصة دي يا دكتور هشام، نعم، وأبارك على الهواء للأستاذ أبو العلا حبيب على توليه رئاسة البرنامج العام أعرق الإذاعات المصرية والعربية، نعم، وأتوسم فيه خيرا كبيرا للبرنامج العام إن شاء الله، وانتوا معاه، انتوا الامل معقود عليكم، انتم الجيل الذي ينهض بهذه الاذاعه الشامخه الاصيله العظيمه. نعم، الف مبروك له، ربنا يبارك في ايامه ان شاء الله. ان شاء الله، ويعني نحن على العهد معه كما عودتمونا يا استاذ عمر، حفاظا على هذا الصوت، صوت مصر هذه الإذاعة العريقة. أعود ذلي مرة أخرى أستاذ عمر، الآن يعني نشاهد على بعض الفضائيات نمطا من الحوار، ربما يعني يكون حوار هجومي، حوار انفعالي، يعني هذا النمط من الحوار، لو حضرتك تقدم كلمة لمن يعتادون هذا النمط من الحوار، يعني لنصحح مسارنا لكي نحافظ على أداء الفكرة، أداء الكلمة، لتصل الرسالة نقية هادئة إلى المتلقي. شوف يا دكتور هشام، هكلمك بصراحة، تفضل. هي منظومة متكاملة عاملة زي الأنابيب المستطرقة اللي كنا بناخدها زمان في العلوم. نعم. اللي حصل في الإعلام، حصل في الأغنية، حصل في الفن، حصل في المسرح، هو يعني نزعت السوقية والصوت العالي وتغليب أخلاقيات وسلوكيات الشارع وديناميكيات الزحام على كل ما يقدم الآن، سواء في الإعلام، في الأغنية، في الثقافة، في الأفلام، في السينما، في كل حاجة، هي كلها يعني غلب عليها هذا الطابع السوقي للأسف الشديد، وهم طبعوا أذان الناس وأعينهم وكأنهم سحروها، جعلوا الناس لا يتقبلوا إلا هذا اللون السوقي، وأصبحوا يرفضون بقية أو غير ذلك من الألوان، مثلا الرومانسية لم تعد لها وجود ولا تستطيع أن تتنفس في هذا العصر، ولو جبت أغنية من الأغاني الرومانسية بتاع الزمان دلوقتي الناس يضحكوا عليها ويضحكوا عليها. صدقني يا أستاذ عمر، يعني لو تأذلي بهامش اختلاف، يعني لا الفن الجيد يجتذب مستمعاه. ما زل أنا حتى الآن يعني لابد أن أستمع، جرب نار الغير، لازم أستمع. أيوة هشام، تسمع القديم. أيوة أنا معاك، إنما لو حد جه كتب دلوقتي الصبا والجمال وملك يديك أي تاج عز من تاجيك، هيضحكوا عليه. طيب أعطنا لو تأذلي يا أستاذ عمر يعني روشيتا، لأنه لابد أن نعود إلى الأصالة مرة أخرى، يعني لابد. دي عايزة خطة عالمية مش بس محلية، عشان تعمل بقى من بداية من المدرسة، لازم تعلم الناس تعليم صح، وتعلمهم الذوق التذوق الفني من المدرسة، وبعدين في البيت الأم مع أولادها والأب مع أولاده، وبعدين الإعلام، وبعدين الثقافة، دور مهم جدا وزارة الثقافة وأجهزة وزارة الثقافة المختلفة، لازم نرجع الناس للكتاب مرة تانية، لازم نرجعهم تاني للفيلم الرومانسي والفيلم الوثائقي والفيلم المحترم اللي بيحمل قيمة، إنما للأسف ده كله عايز جهود، عايز إرادة دولة تبقى واقفة ورا كل اللي أنا بقوله ده كله، مش مجهودات فردية. هذه الإرادة يعني بالطبع موجودة، وسنواصل يعني ما بذلتموه حفاظا على هذه الإرادة وهذه الريادة يا أستاذ عمر، لأنه بالفعل يعني هذا هو منطق التفكير الآن لكي ننطلق من هذه القواعد التي تتفضلون وتتحدثون عنها. وهذا ما لمسته في لقاءات مؤخرا مع كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الحريصة كل الحرص على دعم الثقافة المصرية وإيصالها إلى كل مستحقيها من شباب مصر في كل النجوع القرى والمراكز والمدن المصرية، وأيضا من الأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام الذي يريد أن يعيد للإعلام بهاءه وبريقه الذي خفت في السنوات الماضية. الوقت يجري ويسرع قطاره أسرع من الضوء يا أستاذ عمر، لكن لابد لو تأذلي يعني أخطف إجابة منك قبل نهاية هذا اللقاء. الحوار الذي كنت تود أن تجريه لكن الظروف لم تسمح. والله لا، كل الحوارات التي لم أجريها مع ناس، مع شخصيات ذات قامة وقيمة رحلت قبل أن أسجل شهادتها على العصر، كل دول أنا يعني نادم على أني لم ألحقهم. ولكن أنا عايز أقول لك باختصار شديد جدا المهنية اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت مش معناها أن يعني بنقدم الثقافة نقدمها بشكل جاف عشان يبقى اسمنا قدمنا ثقافة. لابد أن تقدم في شكل فورم جاذب للمستمعين، لازم أحببه في المادة اللي بيسمعها. أنا أذكر أن مرة حصل تحدي بيني وبين كان مدير عام منوعات في وقت من الأوقات الإذاعة الكبيرة علي عيسى الله يرحمه، وهو طبعا مخرج عظيم يعني، فكان بيعاقبني وقال لي يعني أنت بتاع شاهد على العصر يعني وفكر نفسك يعني بقى ياما هنا وياما هناك، طيب أنا أكلفك بقى كرئيسك أن أنت تنزل تعمل ريبورتاج إذاعي في برنامج تحقيق إذاعي عن قرية منتجة في قرب كده الفشن كده في الصعيد، تروح تعمل تحقيق إذاعي من هناك. فرحت عملته بطريقة أثارت إعجابه جدا لأن عملتها إخراج مش مجرد تحقيق إذاعي عادي. سجلت في العربية على صوت العربية وأنا رايح المقدمة، وبعدين لما قابلت المحافظ بتاع الإقليم وقلت له أهلا سيادة محافظ، قال لي أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. رحت مبدل في المونتاج واخدها الكلمة دي مع صوت قفلة باب العربية وهو بيقول لي أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة، كأنه واقف قدام باب العربية مستنيني. أول ما نزلت من باب العربية قال لي أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. وده ما حصلش كل دي لعبة مونتاج. فانبهر الأستاذ علي عيسى، وده يدلك على قد إيه إحنا محتاجين نقدم حتى لو مادة جافة، لو عملنا لها إخراج وقدمناها بشكل جاذب هتجذب المستمعين. أرجو أن أكون قد أسعدت الأستاذ عمر بطيشة بهذا الحوار، أرجو أن تكون قد تحقق لديك شيء من السعادة بهذا الحوار يا أستاذ عمر. أرجو جدا جدا دكتور هشام، بشكرك أنك اديتني الفرصة دي، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب، ودائما نلتقي بك في حواراتنا القادمة إن شاء الله، وأنت في أسعد حال، ودائما قلمك يبدع الأغنية ويبدع أيضا القصيدة بالفصحى، وسعداء. ألف شكر، كل سنة وأنتم بخير أنت ومستمعيك الكرام كلهم. تحييك زميلتي أمان هلال، زميلتي ميادة الفيشاوي، وأيضا كل المستمعين، ورفق موسى وصل الآن لكي يستأنف المسيرة فنيا وهندسيا بعد أمان هلال، أيضا يقدم لك التحية يا أستاذ عمر. سلم عليهم جميعا، كلهم حبايبي ولادي اللي بعتز بيهم جدا، وقضيت في وسطهم أجمل أيام حياتي. شكرا جزيلا، كل سنة وأنت طيب يا فندم. وحضرتك طيب. خلي هواك كلك أغلى الأماني، وأحلم تعيش وياك أحلى زماني. خلي هواك كلك أغلى الأماني. شكرا زميلتي أمان هلال، تحياتي هشام محفوظ، شكرا حضرات المستمعين. والآن بعد نهاية اللغة المعاصرة اليوم يكون حان اللقاء مع موجز أنباء الساعة الواحدة والزميلة ميادة الفيشاوي. من أحلامي تاني تاني قلنا الوداع ليه.